إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. أنت الكريم، أنت الكريم الذي الأفلاك في يده، تطوى ومنه جبال الأرض ترتعد. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذه الليلة الكريمة المباركة، هذه الليلة الغراء، ليلة الجمعة، إخوة الإيمان، لقد جعل الله مواسم الخير سببا في ثبات العبد على الدوام وصلاح حاله في سائر الأيام. ففي الأيام القليلة الماضية من هذا الشهر، قضينا مع الأيام المباركة عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات، وعاش المسلمون أجواء الطاعة في العشر الأولى الفاضلات، وضجت بالافتقار إلى الله كل الأصوات بجميع اللغات، وهطلت دموع التوبة في هذه الأيام المباركات، وعاش المسلمون في كل مكان أيام العيد فرحين مسرورين بما نالهم في هذه الأيام الكريمة المباركة من الفضل والخير والرحمات. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخوة الإيمان والإسلام، غير أن هناك سؤالا يطرح نفسه، وهو: ماذا بعد تلك الأيام الكريمة المباركة، وكيف هي حال العبد بعد تلك الأيام؟ إخوة الإيمان، بعد هذه الأيام لا بد وأن تتصل توبة العبد لربه سبحانه وتعالى، ويتصل عزمه على إصلاح شأنه كله. ينادينا المولى سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان، إن من الخطأ الكبير أن يظن الإنسان أن مواسم الطاعات فرصة للتخفف من الذنوب والسيئات، ثم إذا ذهبت هذه المواسم وقع بعدها في المخالفات وتنتهي فترة إقباله على الله سبحانه وتعالى بانتهاء تلك المواسم والأيام الفاضلات. والحال أنه يجب على المسلم أن يجعل مواسم الخير محطة تحول كامل لواقعه وحياته، من حياة الغفلة والإعراض عن الله إلى حياة الاستقامة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، أن يجعل قلوبنا موصولة به سبحانه وتعالى وحده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه. اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وبأحلى الذكر مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على

وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني، وذلك بهدف تنمية عملية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي سوف تقام بعد أيام قليلة. والنزول لصناديق الاقتراع واجب ديني وواجب وطني، وذلك لاختيار الأفضل والأنفع لبلادنا الحبيبة ولوطننا الغالي، للنهوض بالمجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا رخاء سخاء، وجميع بلاد العالمين. إخوة الإيمان، جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا فملأ الدنيا نورا وأمنا وسلاما، فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد، أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد. من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من بشرتنا وقلت إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الآن نرفع إلى الله أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك، ولطفك في قضاك، وحلمك على من عصاك يا رب. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مهداة. يرتاح قلبي حين أمدح طه والنبض حين ذكرته يتباهى يرتاح والنبض حين ذكرته يتباهى والأرض ربي بالهدى أحيا بالمصطفى تنعيما صلوا عليه وسلموا الحب يملأني بنور المصطفى سأظل أمدح لن أقول كفى كفى الحب يملأني بنور المصطفى الحب يملأني بنور المصطفى سأظل أمدح لن أقول كفى كفى الحب يملأني بنور المصطفى سأظل أمدح لن أقول كفى كفى قد فاق طه في المحال يوسف وأمده بالمعجزات نسيما صلوا عليه وسلموا الحب يملأني بنور المصطفى، سأظل أمدح لن أقول كفى كفى. الحب يملأني بنور المصطفى، سأظل أمدح لن أقول كفى كفى. قد فاق طه في المحاسن يوسف وأمده بالمعجزات نسيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا تائهون ويائسون من الحياة، إني وجدت لكم طريقا للنجاة. يا تائهون ويائسون من الحياة، إني وجدت لكم طريقا للنجاة. إن الطريق هو الرسول، وما أتى إن الطريق هو الرسول وما أتى، والله زاد حبيبنا تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، كيف يقابل المؤمن هذه النعمة الإلهية والمنحة الربانية؟ إن ذلك لا يكون إلا بالشكر لربه والإنابة إلى خالقه. وليس الشكر محصورا في الشكر اللساني كما يظن بعض الناس، بل هو عام يشمل الشكر القلبية، بحيث يظل قلبك متعلقا بخالقك مستشعرا نعمته عليك، ويشمل أيضا الشكر العملي. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان كما في الصحيحين، فيقال له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما الأمة حقيقة الشكر، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. يا ربي، لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الكريمة المباركة، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يذهب عنا الهم والغم والحزن. اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يسترها بستره، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة، والتي بعدها يقام للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله